بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سواء دينية أو دنيوية الحمد لله الحمد على الصيام لله الحمد على الإسلام لله الحمد على الإيمان لله الحمد على الدعاء لله الحمد على التوحيد لله الحمد على الرقاء لله الحمد على السجود لله الحمد على تفصيل الصائمين لله الحمد على وعد الله الرحمن لله الحمد على التوفيق لنعم الله ولآلاء شعائر الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم الطريق السديد والقول الرشيد أنك تنطق بالتوحيد وأنك تلتزم أمر ربك تبارك وتعالى، فإن العز كل العز والسعادة كل السعادة في تطبيق أمر الله عز وجل، فاجمع بين الأمل واجمع بين العمل ولا تكن من الكسالى. إن المنافقين يخادعون الله يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد لهم سبيلا. من يضلل الله لا تجد له سبيلا لا في شرق ولا غرب، لا إله إلا الذي بين يدي الباطل ولغة معروفة وأقوال وأقوال وأقوال متكررة، وجبريل تتوالى وتوالى بعضها وراء بعض ليحمي أمة الكفر ويحمي الباطل، وتتشبه القلوب وتتوافق الأنسب وتعلو الأصوات من أجل حفظ دين الله تبارك وتعالى. ولكن الله ناصر بالنصر، يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إياك أن تحدوا شرع الله، إياك أن تولي ظهرك لشرع الله، إياك أن تحارب أمر الله، إياك أن تجد الراحة في غير الإسلام أو السعادة مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما أنا رحمة مهداة، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأمم على أصحابها. قال أمم التي نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم هداة كهداء السيف، ولا يجعلن الله عز وجل مغلبة من قلوبكم من قلوب أعدائكم وأعدائكم، ولا يغلبن في قلوبكم الوحد. قال وما روحنا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الصيام لتحجيم حب الدنيا وتطهير الدنيا وإخراجها من قلبك، وهذا أفضل الصيام يدعوك إلى الآخرة، يدعوك إلى الجنان الخالية، يدعوك إلى انفراد رب العباد، وأنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. فإذا فرغت فانصت وإلى ربك فارغب. دروس وعبر في شهر الصيام في رمضان لمن اعتبر لمن اتقى لمن أراد أن ينجو أن يفوز أن يعبر. والله سوى ظلم فرقا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا تبدي نعمة الله كفرا، نعمة الله الدينية لا تبين لها أن تبدلها كفرا، ولا نعمة الله الدنيوية. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قلوبهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا من أهلها أندادا ليضلوا عن سبيله من تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فسوى الله من أهل الجنة ومن أهل النار، فسوى الله من الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرام، ولا الليل ولا النهار. لذلك كان الصيام رباطا بين الدنيا وبين الآخرة، بين الجوع وبين الشرف، بين المرض وبين الصحة، بين القيام وبين القعود، بين العبادة والتدلل، بين التقدم والتكاسل. كان هذا الصيام النبارة علاقة وخروج وطريق للخروج من هذه الظلمات إلى نور التوحيد، إلى نور العبادة، إلى نور الولاية. قال الله عز الشيطان وأسفوا لأديان الشيطان وتكلموا عن كلمات الشيطان. فالله عز وجل لا يسمع كلمة عن يال الرحمن وكلمة عن يال الشيطان في يال واحدة أبدا. والله كتب الله لا أظلمن أنا ورسلي إلا الله القوي العزيز. فرض صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة الماضية التي غمرت والتي مضت فرض صدقة الفطر لساعة صاعا من تمر أو عبد أو شعير على الحر وعلى العبد على الصغير وعلى الكبير على الذكر والأنثى حتى تكون مواساة للمسلمين وقربا للصائم من الرغبة واللغو. فبما ينبغي على المسلم أن يؤدي ما افترض الله وأن يؤدي شعائر الله ذلك ومن يؤدي شعائر الله فإن لها من تقوى القلوب. واعلم يا عبد الله ما نقص من فرائضك إنما نقص من إيمانك إنما نقص من خدمتك إنما نقص من علومك وعلومك. فما رفعتها ولا أعززتها ولا أعلنت شأنها بمثل طاعة الله ولا أخفضت شأنها ولا جعلتها في السماء إلا بمعصية الله ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعات ودساها بالمعاصي. فالطاعات والقربات سلام من الجنة ومعارج من أرضان الله وأما أيضا السيئات فهي دركات وهبوط وسفول ونزول وضلال إلى أسفل السافلين إلا المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا ولم تجد لهم نصيرا. أما الصالحون فقال الله فيهم ألا إنهم يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله عز وجل جنة هذا الشخص والله عز وجل أدرك المؤمنين في هذا الشخص بليلة القدر خير من ألف شخص. إذا جاء ذلك الموت يا رب فأنت تسلبه من عمل الصالح. وبين صلى الله عليه وسلم الكارثة العظمى والمصيبة المهمة بالإنسان ألا وهي الكم فحضر يوم الصديق زوجه الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عفوا عنا يا ربنا. انظر إلى عائشة وصفحتها المباركة وانظر إلى صفحة الصالحين عندما تتناقض والعبير عندما يفوح والبنيان عندما يقوم ما أجمله ما شاء الله قوتها إلا بالله. وانظر إلى البيوت المعذبة والبيوت الخائبة والمظلمة التي خيبت من معصية الله لا يستمر هذا مع ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين مع الإجتهاد في العشر الأواخر قالوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثم بعد ذلك نطلب العفو منا بعد العيد. هل مضى رمضان أم بقي رمضان؟ فمن بقي مع رمضان بقي في السلوك بقي في الأثر وما زاد عنه رمضان انقلب على عقبيه عاد إلى الغالي وإلى الغش وإلى الربا وعدم غض البصر وانقلب على عقبيه. وكان رمضان له بمثابة منام وأضغاث أحلام. أما مع المسلم فقد ولد في شهر رمضان فيبقى مع رمضان متشبثا بآثاره متشبثا بما أوصى به حتى يلقاه في العام القادم بسنة الله عز وجل في خلقه. ورمضان يريد أن يذهب ونحن نقول له وتمكن يا رمضان ونقول له كلا كلا إلى الله أعون من حيث جئت وأعون. فيبقى الصالح مع أمر الله ومع موعود الله أخذ بالأمل فتهيج للطاعة ثم قام بالعمل فثبت على أمر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فثبات القدم يكون بطاعة الله بالاستعانة بالله بالتمسك بالله بالتوكل على الله لا من يوم إلى الدنيا ولا إلى الخلا. احذر يا عبد الله من نكث فإنما ينكث على نفسه إن قال الله ورسوله فله سوء الثواب. اعلم أنك لن تعجز الله هرب والله قام عن الجن عندما سمعت القرآن ولولا أن لما سمعنا الهدى آمنا به وعباد الرحمن قل أنك إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إنك لن أبغون أبغهم من الله. اللهم لا يضيع أجر الصالحين ولا أجر المحسنين ولا أجر العاملين. فبشر المؤمنين واشترى منهم أموالهم وأنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فلا يقتلون ولا يقتلون. واعلم علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين بشرى في هذا اليوم الجميل الذي جاء بعد صيام وقيام وعود الفتح فيه أكل وشرب فيه. لو صلى على المسلم يا أخي المسلم لابد أن يشعر جارك وأن يشعر أجل أهلك من إسلام وفرحة الإسلام وفرحة العيد. لا دع لجارة القدم فليس هذا من الحد. لا دع أيضا لوجود في باباك المعصية فهذا ليس من الأذى مع الله. جاء يوم العيد عيد الفتح يكون الفرح والسرور. يدخل فيه الفرح والسرور على المسلمين يسمعون خطيبهم في خطبة العيد تنفعهم الموعظة ثم ينطلقون إلى أرض الله يفرح بطاعة الله يأمرها بالذكر والتسبيح. يعلم بعضهم بعضا بعودة العيد وجمال الطاعة وعودة الطاعة. يقول الأول للآخر لقد قدر الله منا ومنكم كل عمل عنكم بخير. أي عبارات من عبارات الدنيا والرضا والأمر الواسع. أكرم فرحة على أهلك على بلادك على المسلمين. اعف عن الظلم واعتب الحرم. احسن إلى من أساء إليك أبي أخلاق الصالحين وعلامات المستقيم وشعار المتقين. ارتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قدر الله منا ومنكم. اللهم احبنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزد ولا تنقصنا واذلنا ولا تؤثر علينا. اللهم اعد علينا رمضان اعوانا مديده وسنين عديده وتبدل اقدامنا على دينك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اسر عوراتنا وعورات المسلمين. اللهم شفع فينا القران وشفع فينا الصيام وشفع فينا القيام. اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القيام وشفع فينا القران. اللهم اغفر لنا ما اسررنا واغفر لنا ما اعلمنا واغفر لنا ما قدمنا واغفر لنا ما انت اعلم به منا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وتقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم الصلاه والصيام والقيام وسائر الاعمال. اقول قولي هذا.